إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الكريم مع العلم الشريف، وقلنا أن شرف هذا العلم مأخوذ من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله سبحانه وتعالى. وعلم التوحيد علم يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى، بأن تتعرف على ربك على أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ثم بعد التعرف هذا لا تصرف عبادة إلا له، ولا تسجد ولا تتذلل ولا تتضرع ولا تذل ولا تخضع إلا له سبحانه وتعالى. هذا مضمون علم التوحيد. وما زلنا في باب الأسماء والصفات، وقبل الأسبوع الماضي ختمنا الضوابط والصفات، وسأجمل لكم، يعني أعتذر لكم لأني متعب جدا، ولكن سألخص لكم أمر الصفات، ثم بعد ذلك نأتي على الاختبار وما فيه. ملخص الصفات كله أن قسمنا الصفات إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية يعني صفات أثبتها الله لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أثبتها الله لنفسه في كتابه، فقول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، فأثبت له صفة السمع، وأثبت له جل وعلا صفة البصر. قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، فأثبت له سبحانه وتعالى صفة اليد. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، فأثبت له أنه يسمع، فإنكم تدعون سميعا بصيرا. وكان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأثبت له الحياة والقيومية واستغاث برحمته صلى الله عليه وسلم. طريق السلف، هذا هو المجمل الذي أتكلم عنه، طريق السلف أمر إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، يثبتون الصفة، هذا أولا، يثبتون الصفة كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، يثبتون الصفة من غير تحريف أي تأويل، ومن غير تعطيل أي نفي، ومن غير تكييف أي الكيفية، ومن غير تشبيه. إذن طريق السلف في إثبات صفات الله يقولون نعم نثبت هذه الصفة ونؤمن بها دون تمثيل أي تشبيه ودون تكييف. التمثيل الممثل هو الذي يجعل صفة الله كصفة العبيد كصفة المخلوقين. يقول نعم يد الله فوق أيديهم، الله له يد فأثبت له اليد، ولكن أفرط وقال يد الله كيد المخلوق، قال يد الله كيد المخلوق، هذا المثبت. أما أهل السنة والجماعة قالوا لا، يد الله تليق بجلال الله وبكمال الله سبحانه وتعالى، ويد المخلوق تليق بنقصه. إذن أثبتوها دون التمثيل، دون التمثيل، وفي لفظة دون التشبيه. والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يضم كل الصفات، تقول مثلا أحمد مثل محمد، طوله 176 سنتي والثاني طوله 176 سنتي، له أربع أصابع والثاني له أربع أصابع، هذا له عين شكلها أو لونها أخضر والثاني لون عينه خضراء. كل صفات أحمد مثل كل صفات محمد، هذه ما معنى التمثيل، يعني يشبه كل الصفات هذه هنا إلى الصفات التي في محمد. أما التشبيه غالب الصفات ليست كل الصفات، يقولون أحمد أشبه ما يكون بعلي، العين واليد والعرض، لكن في الطول أحمد 176 سنتي أما محمد 150 سنتي، فاختلف في صفة أو صفتين. يبقى التشبيه غير التمثيل، التشبيه إنك تشبه معظم الصفات، أما التمثيل كل الصفات تكون بمثل الصفات الأخرى. يقولون كل صفات الله نثبتها، ولكن كل صفات الله مثل صفات العبيد المخلوقين. يقولون نعم الله له عين، وعين الله كعين البشر، حاشا لله ذلك. يقولون نعم لله يد، ويد الله كيد المخلوقين. يقولون نعم لله ساق، وساق الله كساق المخلوقين. شبهوا الخالق بالمخلوق، ومن شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، كما قال نعيم بن حماد. فأهل السنة والجماعة خالفوهم وقالوا نثبت كما أثبتتم، ولكن مع إيش؟ مع المعرفة بجلال الله وعظمة الله. صفة اليد لله نثبتها، ولكن تليق بجلال الله وعظمة الله سبحانه وتعالى، يبقى دون تمثيل ولا تشبيه ودون تكييف. التكييف أن يصف لك كيفية الصفة. يقول مثلا يد أحمد فيها أصابع، طول الإصبع 5 سم، وفيه أظافر، وفيه إصبع مقطوع، وفيه كف وساعد، وطول يده وطول ذراعه وكذا. هذه اسمها وصف الكيفية. وصف الكيفية أهل يعني كان يصلي يخفض صوته، أو كان يقرأ فيخفض صوته، مجلس العلم أولى، يصلي يصلي صلاة جماعة يعني حتى لو تأخر يخفض صوته، هذا الأصح. وإلا فالأولى من أتى بعد الجماعة الأولى يصلي منفردا، هذا هو الصحيح والراجح. وفيه كراهة أن يصلي مع الجماعة، لأنه لم يرد عن الصحابة رضي الله عليهم وأرضاهم أنهم صلوا في جماعة وعملوا جماعة ثانية بعد جماعة الإمام الراتب. دلالة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يتصدق على أخيه، جاء أمامه صليا فقال من يتصدق على أخيكم، فقام رجل فصلى معه الرجل. دلالة هذا الحديث الرجل لم ينتظر أحد آخر يأتي يعمل معه جماعة أخرى، لكن صلى جماعة مع مأموم، وهذه هي الصحيحة، يعني الحالة الصحيحة الواحدة أنه يصلي جماعة بعد جماعة الإمام إذا قام مأموم فصلى به تنفل به وهو افترض خلفه. المهم نرجع لموضوعنا وهو موضوع الكيفية. التكييف يعني يصف كيفية صفة الله. يقول عين الله نعم له عين، فيقول حدبة ورموش وأهداب وأمثال هذه، يصف الكيفية، حاشا الله أن يكون ذلك. وهذا وقع فيه أهل الباطل، كما دخل بعضهم على الإمام مالك فقال الله استوى، أو الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، كيفية استوائه، الاستواء معناه الاستقرار، كيف استقر أو كيف استوى. فقال الإمام مالك يقعد قاعدة لأهل السنة والجماعة بعدما أخذته الرحضاء والعرق مما قال، قال الاستواء في اللغة معلوم، يعني معلوم يعني إيش استوى، يعني استقر. والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر بخروجه فأخرج من حلقاته. إذن فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة دون التمثيل ودون التكييف، كأنه يعاندنا سامح الله، ودون التكييف ودون التشبيه. نحن لا نشوش عليه، هو يشوش علينا، حقنا أن نجلس بعد الصلاة ندرس، وهو حقه أن يصلي منفردا. ممكن نغلق الباب لو سمحت؟ لا لا نغلق الباب. ومن الأدلة اللي بتثبت أيضا أن الرجل إذا أتى بعد الجماعة الأولى يصلي منفردا يكون له حق الجماعة، أنه ما توضأ في بيته وما سار خطوة ليلحق بها الجماعة إلا كتب أنه في صلاة، وفي رواية أنه كتبت له أجر الجماعة فيكسب بها. صلى الله عليه وسلم يعلمنا وعلم الناس وجعلنا نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أهل السنة والجماعة يثبتون دون تمثيل وتشبيه ودون تكييف. أيضا في الإثبات لابد أن ننحي أنفسنا من التحريف أي التأويل ومن التعطيل. التعطيل أنك تأتي إلى صفة من صفات الله فتنفيها، وهؤلاء هم أهل المعتزلة والجهمية والغلاة فيهم، عطلوا صفات الله، والغلاة منهم عطلوا أسماء الله وعطلوا صفات الله. قالوا لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، لكن أثبتوا الذات فقط، في ذات موجودة، لكن لم يثبتوا ولا صفة ولا اسم. هؤلاء ضلوا وأضلوا والعياذ بالله. وأقل منهم وأخف منهم في البدعة من المعتزلة والجميع من نفوا الصفات فقط. قالوا نعم الله سميع، نثبت له أنه سميع لكن ليس بسمع، بصير ليس له بصر، عليم ليس بعلم، نفوا الصفة. وهؤلاء ما عطلوا إلا لأنهم أولا شبهوا مثلوا. قالوا لو قلنا أنه سميع وأثبتنا سمعه كسمع المخلوقين فبهذا نشبه الخالق بالمخلوق وهذا كفر، ففروا من التشبيه فارتقوا إلى بدعة أشد منها فنفوا صفات الله سبحانه وتعالى، فنفوا الصفة عن اسم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المعطلة، ومنهم من عطل كما قلنا الاسم والصفة، قال سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قالوا عليم بلا علم، هؤلاء المعطلة. فلابد أن نثبت الصفة دون تعطيل، أي دون نفي الصفة، ونثبتها على غرار هذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. علماء الأصول قرروا أن الكاف هنا زائدة، أي ليس مثل الله شيء، ليس مثله شيء سبحانه وتعالى، فنثبتها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. هذا ملخص أمر إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى من غير تعطيل ولا تحريف أي تأويل. التأويل نوع من أنواع التعطيل لكنه محور. أهل التعطيل أو أهل التأويل هم الماتريدية والأشعرية، هؤلاء أول الصفة من مرادها الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى إلى مراد آخر غير هذا المراد. هؤلاء الأشعرة والماتريدية أثبتوا سبع صفات، قالوا نثبت لله سبحانه وتعالى العلم والكلام والإرادة والسمع والبصر، أثبتوا لله سبحانه وتعالى هذه الصفات. ثم أول الصفات الأخرى، قالوا السمع دل على هذه الصفات، ثم قالوا أما الصفات الأخرى إذا أثبتناها فإنها تنبئ بالتشبيه بالخلق، يعني لو أثبتنا لله المحبة فإن المحبة تحريق القلب والميل، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا، فإنه لا نثبت قلب ولا تحريك للقلب. فنقول لهم ونحجهم بأنكم أثبتتم لله إرادة، فإن أثبتتم لله إرادة فإن الإرادة أيضا ميل للمراد، فإن الله إذا أراد شيئا أو إذا قلت أي امرئ أراد شيئا مال للمراد، وهذا الميل أيضا يكون في البشر. فإن أثبتتم الإرادة وقلتم أنها ميل، إن أثبتتم الإرادة وقلتم أنها تليق بالله سبحانه وتعالى، وقلنا أن الميل في البشر لا يساوي أو لا نقوله عن الله سبحانه وتعالى وننزه الله عن الميل بالنسبة للمحبة، كذلك في الإرادة قلتم الإرادة لله تليق بذات الله، أما الإرادة في البشر ميل قلبي أو محبة ميل قلبي في البشر، والله منزه عن هذا. فنقول كما قلتم في الإرادة تقولوا في المحبة، كذلك في الغضب يقولون الغضب غليان القلب، وهذا أيضا في البشر وينزه الله عنه. فنقول أثبتتم أن لله قوة أو أن لله سبحانه وتعالى إرادة تليق به، كذلك قولوا الغضب يليق بالله سبحانه وتعالى، كما أن الغضب يليق، الغضب إذا أثبتناه للبشر يليق البشر على نقصه. يبقى نثبت الصفة دون تحريف أي دون تأويل، وقلنا أن التأويل هو صرف ظاهر اللفظ عن مراده. التأويل العلماء قالوا فيه على ثلاث: تأويل بمعنى ما يقول إليه حقيقة الشيء، والتأويل الثاني بمعنى التفسير، والتأويل الثالث هو صرف ظاهر اللفظ عن مراده. التأويل الأول ما يقول إليه الشيء أي حقيقة الشيء، أثبت الله سبحانه وتعالى وبين لنا في كتابه أن النار إذا رأت الكافرين من بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، هذه ما نعلم كيفيتها، لكن عندما نقف على الصراط أمام الله سبحانه وتعالى سنرى النار وسنعلم حقيقة التغيظ والزفير لهذه النار، كما قال الله تعالى ولما يأتهم تأويله أي حقيقة تأويل ذلك. وقال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا، شاهدوا الأمر عين الرؤية أو عين اليقين، فهذا تأويل الشيء أي حقيقة الأمر. التأويل الثاني معناه التفسير، هذا الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، كما قال الله تعالى ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله. ونقف إذا قلنا حقيقة الأمر، نقول لا يعلم حقيقة الأمر إلا الله، وإذا قلنا تأويله أي بمعنى التفسير نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. هذا أمر التأويل في اللغة أو المعنى الثاني. أما المعنى الأصولي أو في العقيدة الذي نحن بصدده هو التأويل، أي صرف اللفظ عن ظاهره بدون داعي أو بدون قرينة، كما يقولون يد الله فوق أيديهم، قالوا يعني قدرة الله، قالوا اليد بمعناها القدرة، وأولوها بمعنى آخر قالوا النعمة. ومنهم من أول هذه الآية قال الله تعالى عن موسى عليه السلام عندما أوحى إليه أن يأمر بني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. البقرة معلومة أمام الناس، فقالت الشيعة عليهم من الله ما يستحقون: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، حاشا لله أن يكون ذلك. فأولوا اللفظ عن ظاهره بدون داعي وبدون قرينة. وكما ضربنا مثال آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أولى بالشفعة. الجار يعني الجار، إما الجار الشريك وإما الجار الذي يسكن بجانب بيت. جاءت القرينة من الأدلة أي الجار الشريك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صرفت الحدود وقسمت الطرق فلا شفعة. يبقى إذن يقصد بها الشريك. فالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره لا يجوز بحال من الأحوال إلا إذا جاءت قرينة من الشرع. بضرب المثال يفهم ذلك، قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. هنا الصفة المثبتة إيش؟ النسيان. يبقى إذن تثبت لله نسيان، ده ظاهر الآية صحيح أم لا؟ لكن جاءت آيات أخرى، قال الله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فنفى الله سبحانه وتعالى عنه النسيان. فهنا الآيتان ظاهرهما التعارض، إما نثبت وإما ننفي، فالنفي يقدم على الإثبات. قال الله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى، يبقى هذه صفة سلبية، نقول أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى لكمال إيش؟ لكمال علمه وكمال قدرته. طب ماذا نقول في هذه الآية: نسوا الله فنسيهم؟ نقول: جاءت القرائن والأدلة المحتفة بتفسير هذه نسوا الله فنسيهم، أي أسقطهم من رحمته، أي أسقطهم من إيش؟ من رحمته. وما أولنا ذلك إلا للأدلة المحتفة والقرائن المحتفة. هذا معنى التأويل، أن أصرف اللفظ عن ظاهره بدليل. أهل السنة والجماعة صرفوا النسيان إلى إسقاط من رحمة الله لدليلين: الدليل الأول قول الله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لكمال قيوميته، وكمال قيوميته يستلزم من ذلك كمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى. أما أهل التأويل كما قلنا قالوا: يد الله نعمة الله وقدرة الله، فقلنا لهم: أين الدليل؟ ما أتوا بدليل. كذلك لما قالوا في هذه الآية الكريمة: الرحمن على العرش استوى، قلنا استوى في اللغة معلوم، هم قالوا استوى بمعنى استولى، قالوا استوى بمعنى استولى، وليس لهم ثم الدليل إلا بيت شعر منسوب لرجل نصراني، هم عندهم من الكتاب والسنة أي دليل. فهذا العلماء يقولون هذا التأويل تحريف وليس تأويل، وهو تلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى، وكأنه قطح في الرسالة، وكأنه قطح في الكتاب العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب: وأنزلنا إليك الذكر وأنزلنا الكتاب إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فلو كانت الآية الرحمن على العرش استوى، لو كانت الآية مراد بها استولى والله سبحانه وتعالى ذكرها استوى، إذن فظاهر القرآن غير مراد، والله سبحانه وتعالى يكلمنا بما نفع بلسان عربي مبين، وإنه إيه لتنزيل من رب العالمين بلسان عربي مبين، فنعم نزل به الروح الأمين إلى آخر الآيات. فإن كان بلسان عربي مبين فنحن نعلم معنى استوى، فإن كانت غير مرادة فالله سبحانه وتعالى عم علينا الحقيقة، وهذا كفر وضلال والعياذ بالله. كذلك قطح في الرسالة، فإنه أصوليا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كان الرحمن على العرش استوى المقصود بها استولى لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوقع الصحابة في ضلال وفي تخبط وعدم معرفة لظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا ملخص ما قلناه في المحاضرات السابقة في الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى، كما قسمنا صفات ثبوتية وصفات سلبية. الثبوتية نثبتها لله سبحانه وتعالى على غرار الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بدون تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. وأما الصفات المنفية السلبية التي نسلبها عن الله سبحانه وتعالى نؤمن بها وننفيها عن الله على طريق الإجمال لا التفصيل كما بينا سابقا. هذا مجمل ما أخذناه في المحاضرات السابقة عن الصفات. قبل أن نبدأ بإذن الله في الدرس الجديد وهو يكون الأسبوع القادم، هو شرح معاني الصفات حتى ننتهي من هذا الباب، باب المعرفة والإثبات، وندخل على الباب الآخر وباب القصد الطلب. نقول للإخوة بالنسبة لدرجات الامتحانات، الامتحان في الأسبوع الماضي إما نقول الدرجات وإما الأول نصح الاختبار مع بعض، ما رأيكم؟ تسهل الاختبار أولى مع بعض وبعد كده الدرجات. طبعا أنا لما تكلمت على أمر ملخص الخمس أو ست محاضرات اللي فاتت ضمتها فقط في الكلام على كيف نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للاختبار قلت السؤال الأول ضع علامة صح إلى الإجابة الصحيحة وخطأ أمام الخاطئة. قال الله تعالى السؤال الأول: الجن غير مكلفين. هذه الإجابة خاطئة. لما خاطئة؟ هل الجن مش مكلفين؟ لما؟ الدليل قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا، شيل ما وشيل إلا اللي هي أداة الحصر هذه، خلقت الجن والإنس إيه؟ ليعبدون. شيل الإنس، خلقت الجن ليش؟ ليعبدون. طيب السؤال الثاني: الموجود اسم من أسماء الله الحسنى، صحيح أم لا؟ خطأ. لما خطأ؟ نعم نعم، الموجود هذا خبر عن الله سبحانه وتعالى، فقلنا الأخبار لا ترتقي لإيش؟ للأسماء. والفارق بين الخبر والاسم أن الأخبار ممكن لا تصل وتبلغ مبلغ إيش؟ الحسن، لكن لا تنزل إلى السوء والعياذ بالله. فالخبر عن الله لا يساوي أسماء الله، وهذا لم يرد به كتاب ولا سنة. الثالث هو عامة السؤال الأول والثاني كله ما شاء الله جاب 6 من 6 فيه، أما الباقي هو الثالث. المثاق الأول هو مثاق الذر، حيث مسح الله ظهر آدم فأخرج ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا المثاق هو الذي يقيم الله به الحجة على عباده، صح أم خطأ؟ خطأ. لما خطأ؟ هو الكلام الأول صحيح، هو المثاق الذي مسح الله ظهر آدم وأخرج ذريته وأشهدهم على أنفسهم، لكن الجزئية الأخيرة هي المهمة. هل هذا المثاق الذي يقام به الحجة على العباد يعني يعذبون بهذا المثاق؟ لا، يعذبون بأي مثاق؟ مثاق الرسل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. السؤال الرابع: الحمد لله يكون على الصفات الفعلية، والشكر أعم من الحمد ويكون على الصفات الذاتية، صحيح أم خطأ؟ ها طب ليه ما خطأ؟ قلنا الشكر صح أعم من الحمد، لأن الشكر بالقلب واللسان والجواب، الأعمال اعملوا آل داود شكرا. أما الحمد ويكون على الصفات الإيه؟ الفعلية. الشكر على الصفات الفعلية، الإنعام والإفضال النازل على العباد، والحمد يكون على جلال الله وكماله والصفات الذاتية. الآيات التي تذكر أسماء الله مثل: والله غفور رحيم، والله واسع عليم، من المتشابه في القرآن ونفوض معناها لله تعالى. أولا يعني إيش متشابه؟ إحنا لما شرحنا في الأسماء قلنا إن هناك المحكم، وهناك المحكم إيش هو؟ نعم، ظاهر المعنى لا يحتاج لقرينة تظهر معناه، أما المتشابه ها يحتاج لقرائن تظهر معناه. هل أسماء الله تحتاج لقرائن لتثبت معناها أو لتبين معناها؟ معلومة، المغفرة معلومة والهداية معلومة، فأسماء الله سبحانه وتعالى محكمة وليست من المتشابه. فالأخير: إن الله يحب موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهو عليم يحب كل عليم، وهو كريم يحب كل كريم، وهو طيب يحب كل طيب. ها صحيح أم خطأ؟ صحيح، لأن الله سبحانه يحب أن يتعبد العباد بأثار أو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ليست على إطلاقه تقييد في بعض صفات الذات كالكبرياء مثلا، فالكبرياء خاصة بالله. طب إيش اللي دلنا على أنها ليست على إطلاقه؟ يعني أنا أتيتك بصفة إيه؟ نقول الكبرياء، هل الله يحب كل متكبر؟ نعم. الآيات فيها آيات صريحة وأدلة من الأحاديث صريحة. الآيات ولا تقف ما ليس لك في علم، إن السمع والبصر الآخر يتقل، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كذلك ها في حديث صريح جدا متفق عليه بين البخاري ومسلم. أحسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فإن الله يحب التواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله أو الصحابة أن تواضعوا، فإن من تواضع لله إيش يرفعه. وأقسم على ثلاثة قال منهم من تواضع لله إيش يرفعه. السؤال الثاني اختار الإجابة الصحيحة. قلنا الصفات الذاتية هي الصفات التي تتجدد، الصفات الخبرية، الصفات التي لا تنفك عن ذات الله. أولا يعني إيش الصفات التي تتجدد؟ إيش هي؟ نتعبنا جدا في شرح هذه الصفات. تتجدد ها واحد أحسنت، اللي هي صفات الإيش فعلية، وما يأتيهم من ذكر إيه من ربهم إيش محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. بس الصفات التي تتجدد هي التي تتعلق بإيش المشيئة. طب الخلق صفة إيه ها إيه الدليل على أنها فعلية؟ خلقنا الله وأنت. نعم نعم في أدلة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل المطر كان يضع يده ويأخذ ويدلق به كتفه ويقول إيش هذا حديث عهد بربي لسه مخلوق الآن، هذا حديث عهد بإيش بربي. وذلك ابن عباس كان يأخذ منه البركة يذهب فينزع عنه ثيابه حتى ينزل عليه المطر فيقول قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أو في آية أخرى ماء إيه مباركة. يبقى الصفة التي تتجدد هي صفات الفعلية وهي صفات ذاتية. يعني لو أحد عمل لي عليها صح بقول له ليك فيها نص درجة. أنا الإجابات الثلاثة أنا جايبها مفيش ولا واحدة فيها خطأ، لكن عايز الإجابة الصحيحة. الثانية الصفات الخبرية. احنا قلنا الصفات الخبرية إيش مسماها؟ هذه مهمة جدا يا جماعة. أكثر الأخوات والإخوة كاتبين في الصفات الخبرية هي أجزاء وأبعاد مثل يد خطأ. أكدنا وقلنا هي مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، وإلا لو قلت في حق الله جزء وبعض فقد افتريت على الله ما ليس لك علم به. لكن تقول مسماها عندنا، هذا معناه تقريب لأذهانكم لتعرفوها. الصفات الخبرية هي الصفات التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنها إيه عقلية شرعية صح؟ ليست عقلية شرعية إيش محضة، لا مدخل للعقل فيها، لا مدخل للعقل فيها والقياس. يبقى هي الصفات التي لا تنفك عن ذات الله الأزلية الأبدية. دلالات أسماء الله الحسنى، دلالة تطابق أو لا دلالة فيها، أو دلالة تطابق وتضمن للصفة واستلزام لباقي الصفات. الثالث طيب دلالة التطابق يعني إيش؟ أشرحها لتفهم. أقول الرحمن اسم الرحمن علاقته بالذات علاقة تطابق، يتضمن صفة الرحمة يستلزم باقي الصفات. الحي اسم الحي ها علاقته بالذات تطابق، يتضمن صفة الحياة يستلزم العلم والقدرة وباقي الصفات. طيب قال تعالى والله هو الولي، فالولي اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة المحبة أو صفة النصرة صفة الولاية ويكون بها المحبة والنصرة والتأييد. الثالث قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، الصفة التي ذكرت في هذه الآية صفة ثبوتية أو صفة سلبية أو صفة ثبوتية وصفة سلبية. الثبوتية اللي هي ولقد خلقنا الخلق، والسلبية ها وما مسنا من إيش؟ أقول سلبية هكذا ما مسنا من لغوب وخلاص ولا إيش أقول؟ ها نثبت كمال إيه؟ ننفيها عن الله مع إثبات كمال. طيب كمال إيش؟ كمال القدرة والعزة. لو أحد حلها وكتب صفة ثبوتية هديله نص درجة، هو ده اللي أنا عملته في الورق. ليه؟ لأن الخلق نص درجة. لو قال صفة سلبية بس بديله نص درجة. ليش؟ عشان هو ما مسنا من لغوب. لكن لو قال ثبوتية سلبية يبقى ياخد الدرجة كاملة. يعني أنا عامل السؤال ده عشان محدش يخسر فيه أي درجة. الخمسة العلاقة بين توحيد المعرفة والإثبات وبين توحيد القصد والطلب. قلنا الثاني يستلزم الأول والأول يتضمن الثاني والثاني يتضمن الأول والأول يستلزم الثاني. أنا قلت لكم الحل إن هي الأخيرة. ودي معناها إيش؟ معناها أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. وتفسيرها في هذه الآية قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا. العبادة هنا توحيد إيش؟ ألوهية ولا ربوبية؟ اعبدوا العبادة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لما؟ التفسير يأتي بقى. لما؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم، وفي الآية الذي جعل لكم الأرض إيش؟ فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء. كل هذه صفات إيش؟ كل هذه من لوازم صفات إيش؟ الخلق والرزق والرزق والتدبير، كل دي من لوازم صفات الربوبية. فهذه صفات الربوبية تستلزم أن أنت إيه؟ لا تصرف عبادة إلا له. ما دام الله خلقني، ما دام الله رزقني، ما دام الله يحييني ويميتني، فلا أتوكل إلا عليه، فلا أسجد إلا له، فلا أذبح إلا له، فلا أقسم إلا به. يبقى إذن الربوبية تستلزم الألوهية. كذلك أنا لو عبدت وصرفت كل عبادتي لله، ده يتضمن أن أنا مقر بإيه؟ الربوبية، مقر بأن الله هو الذي رزقني وهو الذي خلقني، لأن أنا ما صرفت هذه العبادة إلا للقادر علي الذي يحييني ويميتني، وإذا مرضت فهو يشفيني. السؤال السادس، الحكمة من إرسال الله جل وعلا للرسل، الإجابة لهداية الرسل، لهداية الناس، ولا لإقامة الحج على الناس وبشارة ونذارة، ولا كل ذلك؟ كل ذلك. قال رسلا مبشرين ومنذرين، هذه أول علة. الثانية لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الآية تجمع الثلاث علة، يبقى كل ذلك. ودي الحمد لله جل الإخوة جابوا 12 في السؤالين دول، 6 من 6 و6 من 6 6 من 6 وأنا أعطيكم 3 أسئلة منهم، خلي بالك بس أنا أتي للأهم. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية إيه الفوائد المستنبطة من هذه الآية؟ قلنا فوائد كثيرة، وأكثر الإخوة والأخوات إما يكتبوا فائدتين أو ثلاثة، ومع ذلك أعطيتهم كل الدرجة. إيه الفوائد المستنبطة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوائد أصولية وفوائد في التوحيد المهمة جدا. ها طيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الدلالة منها أن الجن طيب مكلف، صح؟ الثاني، الفائدة الثانية، الحكمة من الخلق اللي هي العبادة. ما أحد أشفى غليلي وكتب المهم أن هذه حكمة شرعية ولا كونية. وجلسنا كثير بيان الأمر الكوني والأمر الشرعي، والإذن الكوني والإذن الشرعي، وتكلمنا على القضاء الكوني والقضاء الشرعي، صح؟ استنباطا من هذه الآية، وما أحد كتب الحكمة الكونية والشرعية، ومع ذلك تسهلت وعطيت كل الدرجة. فيها أداة أصوليا، أداة الحصر، ما وإلا أسلوب حصر، يعني ينفي كل العلل اللي ممكن تأتي في رأسك. خلقني الله للعبث، للعب، للنكاح، لجمع الأموال، لبناء القصور، كل هذه علل تأتي في رأسك، ينفيها ويحصرها في علة واحدة، هي علة إيش؟ العبادة. دي أداة أسلوب حصر، يبين العلة من الخلق حاجة واحدة بس هي العبادة. لا يخرج علينا خارج فيقول جئت من حيث لا أدري، وما أعلم ماذا، ما أدري إيش قال محمد عبد الوهاب هذا، ربنا يغفر له إذا كان يعني إذا كان ختم عليه بخير. فهو يقول مش عارف جه ليه، ولا رايح من الدنيا، ولا طالع من الدنيا ليه، مش عارف. هيعرف في القبر إن شاء الله. الملك سيسأله لما أتيت، والله خلقك لعلة عظيمة، عملت بيها ولا ما عملت بيها. مع إن هم يقولون هذا الرجل مع فز جدا في التلحين، هو يحفظ القرآن كاملا، تلميس على الناس، تلبيسات عظمى، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا من الفوائد اللي محدش كتبها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما بينش بالآيات إن الجن مكلفون، فما بينش الآيات الدالة على ذلك، قل أوحي عليها أنه استمع نفر من الجن، وما بينش الأحاديث التي أثبتت أن الجن مكلفون. تقول في السؤال الثاني أذكر نوع الصفة المذكورة في الآيات مع الإثبات بالدليل من الكتاب أو السنة على هذه الصفة. قال الله تعالى هذه أنا أردت خداعكم، وانزلق فيها كثير من الإخوة. قال الله تعالى احنا قلنا ضابط الصفة السلبية ايش؟ نوع يسبقها ايش؟ ما ولا وما كان ولم يكن، صح؟ انا اريد بقى واحد، يعني في اخت بس اللي كتبت اشارة طيبة جدا، لكن الاجابة ليست صحيحة، لكن كانت اشارة طيبة. قال الله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق. كل الاخوة قالوا صفة سلبية، لم يكن. فهنا قال الله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق او سبيله، هذه صفة ايش؟ المهم الصفة المستنبطة من الآية هي صفة ايه؟ صفة ايه؟ اسمها صفة ايه؟ المغفرة. وايش تاني؟ والهداية. طب صفة المغفرة وصفة الهداية دي صفة ايه؟ ثبوتية ذاتية، وهي قسم من الأقسام الذاتية اللي هي ايه؟ فعلية. يغفر الله لمن يشاء ولا يغفر لمن يشاء، صح؟ إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر. فلم يكن الله لا يغفر لهم، يعني هؤلاء القوم الذين لم يشاء الله أن ايه؟ أن يغفر لهم. إذا شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فهذه صفة فعلية. وانزلق الإخوة كثير منهم مع النفي فقالوا صفة سلبية. الآية الثانية قالت، طبعا كثير من الإخوة إلا أخ أو اثنين كتبوا الأدلة على من الكتاب والسنة على هذه الصفات. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء. هذه صفة سلبية نسبة عن العجز لكمال قدرته سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله. صفة دي صفة إيه؟ إنما السيد الله صفة. طب إيش هي هذه الصفة؟ اسمها سميها لي. سيادة. سيادة دي من لوازم إيه؟ الربوبية. قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما باله النسب. ارجع إلى سيدة. فالسيادة من لوازم الربوبية، سيادة المطلقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهي صفة ذاتية وهي من لوازم الربوبية. كل الإخوة كتبوا ذاتية وسكتوا. يقول في السؤال: اذكر دلالات وجود الله مع ذكر معاني الرب. ثلاث أرباع الإخوة الحمد لله كتبوها، وفي إخوة يعني كتبوا كلام إنشائي ما كتبوش الدلالات الأربعة: دلالة الفطرة ودلالة الحس ودلالة الشرع والعقل. يقول السؤال الرابع: اذكر مع التفصيل، هل الاسم هو المسمى؟ الأخوات قاطبة أزعجوني إزعاج شديد واتهموا الإمام الشافعي فيما لا يتهم فيه، وكتبوا الشافعي يقول الاسم هو المسمى. قلت أنا يمكن عندي ذهول أو أنا أساء، مع أن أنا أعرف الورق اللي كان مكتوب فيها ذلك، حطيت تحتها خطين قلت ليس الشافعي اللالكائي، صح؟ والبغوي والقرطبي هم الذين قالوا أن الاسم هو المسمى. أما الشافعي ما قال ذلك قط. الشافعي قال: من قال أن الاسم غير المسمى فهو زنديق. والأخوات قاطبة إلا واحدة أو اثنتين كاتبين الشافعي قال الاسم هو المسمى. أنا عدتها ومررتها، لكن أنا أحب أن أنا أؤكد ليس الشافعي قال ذلك، لاتهمنا الرجل بما لا يتهم فيه. الاسم والمسمى أنا ما أجيب عن هذا السؤال، فأريد إخوة تريد يعني حتى من درنت فيه أنه إن شاء الله سيحلها. اختلط عليه الأمر في باب الصفات، إحنا قلنا قاعدة في الصفات وهو ضابط من الضوابط المهمة أن اتفاق الاسم لا يستلزم اتفاق في إيش؟ المسمى، صح؟ فالإخوة يعني اختلط عليهم الأمر هذا بين الأسماء والصفات، فحلوها على أنها في الصفات، وحلوا أمر أن اتفاق الاسم لا يستلزم اتفاق المسمى. معنى اتفاق الاسم أن أنا أقول لي عين، ولمحمد عين، وللفيل عين، وللجمل عين. عيني تتفق مع عين محمد في الاسم والكيفية، وتتفق مع عين الفيل في إيش؟ هل المسمى متحد؟ مع عين الجمل تتفق معه في إيش؟ طيب الله سبحانه وتعالى له عين، قال تجري بأعيننا، فاتفق اسم الله صفة العين الله سبحانه وتعالى مع صفة المخلوق في إيش؟ في الاسم. هل تتفق في المسمى أي في الكيفية؟ لا. وهذا الضابط اللي احنا قلناه، قلنا اتفاق الاسم لا يستلزم اتفاق المسمى. هذا في المخلوق، فمن باب أولى يكون في الخالق. فجاء الإخوة حلوها على باب الصفات لا على باب الأسماء. فأنا مش هنجيب عن هذا السؤال حتى يجيبني أحد الإخوة في الأسماء، هل الاسم هو المسمى؟ فدكتور عاطف حلتها على أساس أنه هو الصفات، وزي كانت تحيرت. هي دي اللي قللت من درجات حضرتك فقط، فمش عارف أعطيك درجتها ولا ما أعطيك. أنا سبتها أنك تختار، أعطيك درجتها أعطيك درجتها ما أعطيك درجتها. أيوه هذه اللي هو على باب الصفات، حلتها على باب الصفات، وأنا كنت أقصده على باب الإيه؟ الأسماء. إن الاسم هل هو المسمى على ثلاثة أقوال. طب ائتني بها، أنت جبت النفس تفضل. ما ائتني أهل البدعة أولا بتضيها تعرف الأشياء. طب تفصيل أهل السنة إيه؟ مثل على قولك. قربت لكن أنا سأفصل لك. اصبر حتى ماشي. هذه في حق المخلوق صح. ها نعم غير المسمى صح أحسنت. هم ثلاث فرق، الأولى القرطبي ماشي والبغوي وليس الشافعي، ليس الشافعي البغوي والقرطبي واللالكائي قالوا أن الاسم هو المسمى، والمعتزلة والجهمية وللأسف الشديد وأبى الله أن يعصم إلا رسوله، انزلق ابن حزم وابن حجر في ذلك وقالوا أن الاسم غير المسمى، وهذا فحوى أن الأسماء مخلوقة، وبينا في الضوابط أن هذا من أضل الضلال، نحن نقول أن الأسماء مخلوقة. إذن فنحن نقسم بغير الله ونعبد غير الله الله سبحانه وتعالى إذا تمشينا مع هذا القول. هذون قولين طرفين، والوسط أهل السنة والجماعة قالوا هذا كلام مجمل لم يرد في الكتاب ولا السنة، وأي لفظ لم يرد في الكتاب والسنة لا ننفيه ولا نثبته، لكن نقف أمامه موقف التفصيل ونعرف ما يراد به، إن أراد به حقا فنثبته، وإن أريد به باطل إيش ننفيه. الاسم هو المسمى، قالوا طارة الاسم يدل على المسمى، أقول أعبد الله، إذن أعبد الاسم اللي هو الألف واللام اللي هو الحروف، ولا أعبد ذات الله؟ أقول الله رزقني أقصد بها، أو أقول الرحمن رحماني، الرحمن الألف واللام والراء والحاء والميم والنون، ولا ذات الله؟ طيب قلت الرحيم اسم عربي، فلما أقول الألف واللام والراء والحاء والياء والميم هذه حروف ماشي، إن انضمت أعطت اسما إيش عربيا ماشي، بدأ اسمه إيه يراد به إيش، يراد به الذات ولا يراد به اللفظ؟ يراد به اللفظ. طيب هذا التفصيل اللي أنا كنت أريده من الإخوة، وبعض الأخوات أتوا به كاملا، وأنا كنت السؤال ده كان يهمني جدا إن هو سؤال التمييز، وصراحة الأخوات تفوقنا على الرجال في هذا السؤال. يعني أنا هبدأ في الإجابة بالنداء بأسماء الرجال، الرجال على النساء قوامون ولكن النساء على الرجال متفوقون. يعني يقال ألم يكن لك في الرجال أسوة تسبقك وأنت الرجل النسوة، بس أنا عارف أن النساء قاعدين عمالين يحفظوا بس يحفظنا، فلا بد من التطبيق. هما ما سبقنا الرجال إلا بدرجات معدودة جدا، لكن الأفضل وانشراح الصدر إن ما في امرأة إلا وعالت عن 30، لكن في بعض الإخوة جبت مقطور الطيارة عشان أقدر أزقه ما يبقاش فيها رسوف، عشان ما يبقاش فيها رسوف صدقني، فأحط 10 للتنظيم و5 مش عارف مش شايف حاجة، ودي لا كان يقصد بيها صح أضع عشان بس ما هلا أن الضرر مش هشوف حاجة خالص. عامة باقي الإجابة ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ قلنا الإلحاد الميل عن الحق، وأتينا بأنواع الإلحاد الأربعة، قلنا طرفين برضو وصف ناس غلوا وأفرطوا اللي هم شبهوا نفوا وعطلوا الاسم والصفة، والآخرين شبهوا الله بالمخلوق وأفرطوا في الإثبات، والطائفة الثالثة اللي هي اشتقت أسماء آلهتها من اسم الله، وده معروف وكله حل صح. السؤال الخامس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، قلت اشرح بالتفصيل. الإخوة الحمد لله شرحوا بالتفصيل، لكن ما أتوا بالأقوال للعلماء بمعنى أحصاها، احنا جبنا كم قول؟ 5 أقوال ورجحنا القول الأخير. طبعا أنا تغاضيت، وكل أخت أو كل أخ كتب بس القول الراجح اللي هو عدها أحصاها بمعنى عدها وحفظها عن ظهر الغيب وتخلق بآثارها وتعبد بها لله سبحانه وتعالى وضرب الأمثلة في ذلك، فأعطيته درجة كاملة. والبخاري لما قال حفظها واستدل بالرواية الأخرى، وأهل اللغة لما قالوا أحصاها يعني عدها عدا، وأحصاها من هو تلا القرآن كله فعدها من القرآن، واستدلوا بالآية أحصاهم وعدهم إيش عدا. والأقوال الأخيرة هو قول ابن القيم الذي جمع بالتعبد والحفظ عن ظهر الغيب والتخلق بآثارها وموجبها والتعبد بها لله سبحانه وتعالى. ثم قلنا القول الراجح كما رجحنا أنه هو الله صح، أحسنتم، وكله أتى بها وأتى بالأدلة على أن الله اسم الله الأعظم، وليس هذا من العلم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. السؤال الثاني، معنى الصفات السلبية؟ الحمد لله كله أجاب صحيح، والصفات الخبرية كله أجاب صحيح، لكن يعني أزعجوني جدا إن هم قالوا صفات الله الخبرية التي أخبرنا الله في كتابي وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم طيب، وهي أجزاء وأبعاد، وهذا كلام خطأ وضلال. فالصحيح أن أقول هي مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، وهذا للتقريب فقط، مسماها، احفظوا هذا، مسماها عندنا أجزاء وأبعاد. هذا نهاية الإجابة. هنبدأ تسرد الأسماء والدرجات. طبعا كده احنا انتهينا بفضل الله تعالى من أبواب الصفات، وأخذنا الضوابط وتكلمنا فيها كثيرا في المحاضرات الخمسة السالفة. وجيت في المحاضرة قبل ما أجيب الأسئلة قلت المجمل والمضمون كيف نثبت لله ما أثبته لنفسه بدون تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، ونفي على الإجمال لا على التفصيل. وفي قاعدة بس أحب أن أنا أنبه إليها، اللي هي قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في باقي الصفات، وهذه القاعدة مستقاة من كلام شيخ الإسلام تيمية، لنرد بها على الأشاعرة والماتروديه الذين إيه أثبتوا لله سبع صفات ونفوا أو أولوا باقي الصفات. فنقول كما قلنا، إذا أثبتتم لله إرادة وقلتم إرادة تليق بالله وبجلاله، فاثبتوا لله محبة تليق به وبجلاله ولا تشبه محبة إيش البشر. وكذلك قاعدة أخرى أو ضابط آخر اللي قلناه سابقا، القول في الصفات فرع عن القول في إيش في الذات، وهذه أيضا مستقاة من كلام شيخ الإسلام تيمية، لنرد على المعتزلة والجهمية الذين نفوا وصف أثبتوا ذاتا موجودة لكن نفوا صفات الله. نقول طب لما أثبتتم الذات؟ أثبتتم ذاتا للمخلوق؟ قالوا نعم، هناك ذاتا للخالق وذاتا للمخلوق. نقول هل ذات الخالق تشبه ذات المخلوق؟ يقولون لا، ذات طليق بالخالق وذات طليق بالمخلوق. فنقول لهم نعم، مثل ما قلتم هذا قولوا في الصفات، صفات طليق بالخالق بجلاله وكماله، وصفات طليق بالمخلوق بنقصه وعجزه. طيب هذه ضابطين مهمين لابد ان احنا نحفظهما. الدرجات طبعا كما قلت ابدأ بما بدأ الله به، الرجال قوامون على النساء. فما ادري الان في خمس درجات الدكتور عاطف، اما تختار ان انا نعطيها لك واما ننزعها، هي الاسم والمسمى، انك حلتها على الصفات ما على الاسماء. اعطيناها. طيب اذا اعطانا للدكتور عاطف يبقى درجته مثلها. انا ابداها بالترتيب كده، الاستاذ يحيى فؤاد عبد السميع 38 من 40، الاستاذ ياسر عبد الوارث 38 من 40، الاخ الفاضل حسن احمد حسن 37، وانا شددت عليه شويه الاخ حسن، لكن هو يصل ل 38 39، لكن شددت عليه انه طلاب المبتهلين. العجيب ان الاستاذ يحيى ما حضر ولا محاضره، هذه تقال في حق يعني، ولا محاضرة، حضر محاضرتين فقط ثم أخذ كل الشرائط بتاعت المحاضرات وابتدى يفرغها وذكرها وآتى بهذه الدرجات. بيني وبينه والله الرجل، حتى أنا قلت له يصور كل المحاضرات اللي... طيب إجابة الأستاذ أنا بالترتيب هذا، هشام باشمهندس هشام المليجي 36 من 40، الأخ سامي محمد 34 من 40، الأخ عزام 34 من 40. عزام بس أنا نقصته بعض درجات في أمور، هو الرجل برضو العجيب أنه لم يحضر المحاضرات كثيرا وآتى بها. الدكتور عاطف في خمس درجات، إذا اتفقوا الإخوة أنه يأخذه هيبقى 38، إذا اتفق إن هما ينقصوا منه يبقى 33. أنا يبقى نفقي الورقة هكذا، لأن هيبقى يكتب أنكتب فيها كلمة شكر عشان جواز توزع، ولا خلاص اتفقوا في النهاية. الأخ عبد الله 33، الأخ عبد الله الثاني 33، الأخ أسامة هذا أيضا ذاكر من الكتاب من الورقة اللي الأخت وزعتها على الأخوات، جزاه الله خيرا، خلت الأخوات كلهم يجيبوا درجات عالية جدا برضو من حفظ هذه الورقة. طيب شوقي 22 من 40، أنا خلي بالكم أعطي 10 لكل واحد للخط وكلهم خطوطهم وحشة إلا النادر يعني. الطالب حسن عامر صح حسن. طيب جدا، ما حضرش ولا محاضرة وما ذاكرش ولا مذاكرة، لسه جاي من سفر جديد درس مع الدكتور عاطف بفضل الله سبحانه، أتى بما يقارب 30 28 من 40، وهذا في حقي 38. وطبعا هذا أستاذ من تواضعه كتب سؤال أستاذ حسن ده هذا من التواضع يعني أخ مش كتب اسمه جايب 26 وليد أخ وليد 25 أخ عبد السلام 25 أخ مصطفى 23 22 أخ عاصم الأخ عثمان 22 20 الأخ عبد القادر 30 محمد يحيى 21 بس الباقي إخوة حضر لم تحضر أي محاضرة وكتبت اللي تقدر عليه فأنا شكرتها وقلت جزاكم الله عنا خير الجزاء وعطيتهم درجات تصل للـ 20 من 25 هذه هي باقي الأوراق تتوزع إن شاء الله بس توزع بعد مع الجوائز أما الأخوات في أخوات خدعوني ما كنت أتصور أن هم يأتوا بهذه الدرجة لكن ذاك فضل الله فيما يشاء كنا يذاكرنا صراحة يعني لمست فينا الجد فأتينا بدرجات عالية أم سهيلة جابت 39 من 40 وأنا عجبت لذلك أم سعيد 38 من 40 الأخت أم محمد 38 من 40 صراحة الأخوات أذهلوني في الحل والإجابات العالية هذه صراحة يعني الأخت يعني الاسم ليس بعورة انتصار 37 الأخت أم عبد الله 37 الأخت أمل عزة عبد اللطيف 36 الأخت أم راشد 35 الأخت أم أحمد هذه 34 ونص ويبقى لها نصف سؤال كان المفروض أعلمه وما جاليش نصف السؤال فإن جاني وكان نصف السؤال صحيح هيكون 37 ونص وطبعا النص بترفع يبقى دخلت في مرتبة 38 أم ناصر 35 أم عبد الله 35 تروا كل هذه كل النساء أم سمية 33 أم محمد 30 ما بقي إلا أخت تسمى أم صالح هي بس أتت ب 26 وكل جل الأخوات يكتبنا عذرا ما حضرنا إلا محاضرتين أو ثلاثة ثم أخذنا الأوراق فذاكرنا ووصلنا لهذه فأغبطهن في الله على حفظهن وجهدهن وما يفعلن فأقول لابد أن يجتهد الرجال لأنهم قوامون على النساء وما يحزنني أن يتفوقن النساء ولكن ذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء فالصديقة بنت الصديق الحسيبة النسيبة أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم كانت سبقت رجال الصحابة في الفقه ليس كلهم ولكن ليس كل الصحابة لكن جل الصحابة سبقت هذه المرأة الصحابة بجهدها وعلمها فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشد همة هؤلاء النساء ويجعلهن متفوقات دائما علما وعملا وتعبدا لله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإخوة كلهم إلى ما يحبه ويرضاه ويجعل الهمة فيهم عالية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا وإياكم إلى طريق قويم مستقيم ويبقى أننا أقول الجواز إن شاء الله هتكون يوم السبت القادم وهذه الأوراق نعرضها على الشيخ عبد المنعم والشيخ محمود عطية يكتب كلمة شكر لمجهود الإخوة اللي اجتهدوا كثيرا في هذا الامتحان وامتحان صعب ليس بسهل يعني الشيخ قال لي صعب يعني الشيخ محمود عطية يقول امتحان صعب فحتى أنا لما أعطيته أوراق الأخوات ذهل فهو قال والله أنا عدت سبت بالنساء فقلت خلاص فإحنا نموته أفضل لنا فهو الأمر كده لكن الرجال عزايف إن الرجال منهم من لم يحضر قط وأتى بال 38 وكانت يعني الدرجات دي عشان أنا شددت معهم في الإيه في التصحيح أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وبر إن شاء الله نبدأ بإذن الله الدرس الجديد يوم السبت القادم في تكملة لمعاني صفات الاستواء والعلم والكلام والرد على أهل البدع ثم بعد ذلك نختم به الجزء الأول وهو باب المعرفة والإثبات جزاكم الله عنا خير الجزاء في أي سؤال هو إن شاء الله بالنسبة ليوم الاثنين كما قلنا إما كنا نبدأ بحديث الفرائض حديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فنشرح على الصبورة الفرائض والمواريث كل واحد منا يعرف يورث وإما إن إحنا نبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه فالإخوة رجحت هذا الحديث عشان نبدأ بالسنة والبدعة أي سؤال؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.